السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في رياض الصالحين، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي غفر الله له لشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتاب رياض الصالحين في باب بر الوالدين وصلة الأرحام، قال عن أبي سفيان صخري بن حرب رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة هرقل، أن هرقل قال لأبي سفيان رضي الله عنه: فماذا يأمركم به؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال: قلت يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والصدق والعفاف والصلة. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث يدل على أن الصلة مأمور بها وممدوح صاحبها ومحمود حتى في الجاهلية، فإن الصدق والأمانة والصلة والإحسان للجار هذه من الصفات الحميدة التي حتى في الجاهلية كانوا يحثون عليها ويحبون صاحبها، ومن كان متصفا بها فإن له عندهم مكانة. فأبو سفيان رضي الله عنه نقل لنا هذا الكلام الذي أجاب به هرقل قبل أن يسلم، لكنه لم يتعود الكذب، فلذلك لما سأله هرقل عن النبي عليه الصلاة والسلام صدق ولم يكذب، لأنه يعلم أن الكذب خصلة ذميمة، فإذا وصف بها الإنسان سقط من عيون الناس واعتبارهم واحترامهم، فهو ما كذب مع أنه في ذلك الوقت كان ضد النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه تحاشى أن يكذب، مع أن هرقل قد وضع أصحاب أبي سفيان إلى جنبه وقال: إن كذب فأخبروني، يعني إن صدق يؤيدونه وإن كذب فيردون عليه، وذلك أن الكذب مذموم. ومن ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر به الصلة، صلة الأرحام، فهي من أفضل الخصال وأوجبها وألزمها سواء كان في الجاهلية أو في الإسلام، فإن القاطع مذموم والواصل محبوب ومقدم عند الجميع. وصلة الرحم بر بالوالدين، لأن الرحم من هم؟ هم أقارب والديك، من إخوانك إلى أعمامك، عماتك، أخوالك، خالاتك وأولادهم، فإذا وصلتهم وأحسنت إليهم فقد برت بوالديك، فإن قصرت في حقهم أو أسأت إليهم فقد عققت بوالديك. والواصل كما علمنا ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصله، أما المكافئ الذي إذا وصلت رحم وصلها هذا حتى مع سائر الناس، من صنع إليكم معروفا فكافئوه. فخديجة رضي الله عنها لما أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه الوحي لأول مرة وجاء خائفا وقال لقد خفت على نفسي يرتجف، بماذا طمأنته وأثنت عليه؟ قالت كلا والله لن يخزيك الله أبدا، فإنك تحمل الكل وتغيث الملهوف وتصل الرحم وتصدق الحديث إلى آخر. فمما وصفته به عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنها صلة الرحم. فإذا صلة الرحم صفة حميدة ومحمودة ومطلوبة، وصاحبها له مكانة عند الناس سواء كان في الجاهلية أو في الإسلام، وكفى بها فضلا أن الله عز وجل التزم للرحم، أنه من وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط، وفي رواية ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القيراط، فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحمة، وفي رواية فإذا افتحتموها فاحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحمة، أو قال ذمة وصهرا، رواه مسلم. قال النووي قال العلماء الرحم التي التي لهم كون هاجر أم إسماعيل صلى الله عليه وسلم منهم، والصهر كون مارية أم إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام ذكرهم برحم بعيدة، ولكن الرحم ما تنقطع. فهاجر أم إسماعيل عليه السلام قد أهداها إليه إلى إبراهيم عليه السلام، لعل الذي أهداها إليه من حكام مصر ومارية القبطية، أيضا أهداها إلى النبي عليه الصلاة والسلام حاكم مصر، فلهم صهر ورحم. فالصهر حيث أن مارية القبطية كانت أمة للرسول عليه الصلاة والسلام، وهي التي أنجبت إبراهيم عليه السلام ابنه، وأما هاجر فهي أم إسماعيل، وإسماعيل عليه السلام ينتهي إليه نسم نبينا عليه الصلاة والسلام، فنعم الرحم. فالمهم أنه أوصى بالرحم ولو أن مبدأها بعيد، ولذلك أوصى بأهل مصر خيرا لأن فيهم صهر ورحم. فإذا الرحم أو الصلة ليس لها حد، بل الواجب على المسلم أنه يصل أرحامه قريبهم وبعيدهم، ولكن كلما قرب فهو أولى بالصلة والإحسان. فالصلة تتصل حتى من الأعماق، يعني من الأجداد البعيدين. ولذلك الله عز وجل يقول إذا رضيت باركت، وبركتي ليس لها حد، وإذا غضبت لعنت، فلعنتي تبلغ السابع من الولد، يعني يتوارثون القطيعة. وإذا رضي الله عن عبد وجعل الوصل والصلة والبر في نسله متوارث، فإن هذا أو هذه الرحم ستكون مباركة من دون حد. فعلى المسلم إذن أن يصل أرحامه قريبهم وبعيدهم، وكفى أن قاطع الرحم مقطوع وملعون، يعني مطرود عن الرحمة، لأن اللعنة معناها الطرد والرحمة لله. ثلاثة لا يدخلوا الجنة: مدمن الخمر، ومصدق بالسحر، وقاطع الرحم. وكان أبو هريرة رضي الله عنه إذا جلس في مجلس في درسه قال: أقسمت عليكم أو أنشدكم الله، من كان فيكم قاطع الرحم فليفارقنا، فإن قاطع الرحم فإن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا، فعم وخص، وقال: يا بني عبد شمس، يا بني كعب بن لؤي، أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرة بن كعب، أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف، أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم، أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب، أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة، أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. رواه مسلم. قال النووي: قوله صلى الله عليه وسلم ببلالها، والبلال هو الماء، ومعنى الحديث سأصلها، شبه قطيعتها بالحرارة تطفأ بالماء، وهذه تبرد بالصلة. وعن أبي عبد الله عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر يقول: إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي، إنما ولي الله وصالح المؤمنين، ولكن لهم رحم أبلها ببلالها. متفق عليه، واللفظ للبخاري. نعم، يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يتجاهل ولم ينسى الرحم ما فيما بينه وبين قومه حتى وإن كانوا كفار، فصلة الرحم مطلوبة ومأمور بها. ولذلك لما نزلت هذه الآية: وأنذر عشيرتك الأقربين، العشيرة هم قرابة الرجل الذين ينتمي إليهم. فلما نزلت هذه الآية نادى عليه الصلاة والسلام قريشا بالتعميم والتخصيص، قال: يا معشر قريش، حول عموم. ثم نادى القبائل: يا بني عبد مناف، يا بني عبد المطلب، يا بني هاشم، يا بني عبد شمس، إلى آخر، لأنهم كلهم أبناء عم، كأنهم يرجعون إلى رجل واحد، وينتهي نسبهم إلى إسماعيل بن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا. فناداهم عموما ثم خص: يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا، يعني لا تعتمد على أنك عم الرسول عليه الصلاة والسلام وأنه سينجيك إذا لم تؤمن بالله وتتابع محمد عليه الصلاة والسلام فقربك منه لا ينفعك. من أبطى بعمله لم يسرع به نسبه. فالله ليس بينه وبين خلقه لا نسب ولا قرابة. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فهو خصص بعد التعميم يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيء. ثم نادى من هو أخص قال يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت يعني أعطيك ما تريدين من مالي لأني أملك وأتصرف فيه. لكن هناك أمر ليس لي فيه تصرف إذا لم تحسني استقباله. سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. يعني لا تقولي أنا بنت الرسول وسأحصل على الجنة وسأحصل على ما يريد. إذا لم ينقذك الله بالإيمان فلن ينفعك قربك لا ينفعك قربك مني إذا لم تؤمني بالله. إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أن أباه كفر ما نفعه إبراهيم لما ناداه ووعظه وذكره دعاه إلى الإيمان فأبى فتبرى منه. نوح عليه السلام نادى ابنه ووعظه وذكره فلما أبى تبرى منه. وهكذا القرابة ما تدخلك جنة ولا تنجيك من النار إلا إذا كنت مؤمنا بالله حقا. فإن الصلة تزيد بالحسنات وترفع بالدرجات كما أنها من أسباب طول العمر وسعة الرزق والقطيعة على العكس من ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن أبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. متفق عليه. هذا الرجل لما أنه أراد أن يصل إلى عمل صالح يدخله الجنة ويباعده من النار النبي عليه الصلاة والسلام أوصاه بخصال بعد الإيمان بالله. أوصاه بخصال مع المحافظة على الصلوات والقيام بالواجبات أوصاه بصلة الرحم. صلة الرحم سواء من قبل أمه أو من قبل أبيه. فالواصل يصله الله والقاطع يقطعه الله. وليس مثل صلة الرحم وبر الوالدين من تعجيل الثواب أو تعجيل العذاب إذا كان قاطعا وعاقا. هذه مما تعجل عقوبتها. لأنك إذا لم تبر بوالديك عققتهم سلط الله عليك أولاك فعقوك. وإذا كنت قاطع فقد يتوارث أولادك القطيعة وتكون أنت السبب بهذه القطيعة، لأنك أنت بنفسك ما كنت واصلا. نعم. قال رحمه الله تعالى عن سلمان بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة، فإن لم يجد تمرا فالماء فإنه طهور. وقال: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان، صدقة وصلة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. هذا الحديث المناسبة فيه صلة الرحم، ولكنه اشتمل على الحث على أن يفطر الإنسان أولا إذا كان صائم، يفطر على رطب، ثم على تمر إذا لم يوجد، ثم على ماء فإنه طهور. وهذا إن شاء الله يعني الكلام على الصوم وفضائله وما يتعلق به قريبا إن شاء الله. نسأل الله أن يبلغنا رمضان وأن يجعلنا من أهله. لكن الشاهد في هذا الحديث الحث على صلة الرحم، فالنبي عليه الصلاة والسلام جمع بين صلة الرحم والحث على الإفطار بالتمرات أو بالرطب. فالنبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه أحاديث كثيرة كلها في حق الصلة والحث عليها والتحذير من القطيعة، لما يعلم عليه الصلاة والسلام من فضل الصلة وقبح القطيعة. فالمسلم عليه أن يتذكر هذه النصوص ويطبقها، لأنه مسؤول عنها الآن حينما تسمع حديث أو آية فيها الأمر بالصلة والتحذير من القطيعة، فاعلم بأنها أصبحت عندك أمانة وحجة لك أو عليك. فإن الإنسان سيسأل يوم القيامة قبل أن تتعدى قدماه موقفه أمام ربه، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. فعلمك الذي تعلمت قليل أو كثير، سمعت آيات، سمعت حديث فيها أمر ونهي، وعد ووعيد، بيان حلال حرام، إن طبقته فهو حجة لك، فإن خالفته فهذا حجة عليك. ليس من يعلم كمن لا يعلم. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أن الصحابي رضي الله عنه تبرع بأحسن ماله بيرحاء، وقال له يعني قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إن الله عز وجل يقول: لن تنال البر حتى تنفقوا ما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرحاء. وكان له أموال كثيرة، لكن بيرحاء بستان عظيم وكان قريبا من المسجد، الآن دخل في المسجد حسب التوسعة، هو الآن في المسجد. ولكن الشاهد منه أنه قال: يا رسول الله، ضعها حيث أراك الله، يعني أنا تبرعت بها، هي أحسن مالي، أريد مكانها أريد ثواب عند الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام أكد على ذلك فقال ضعها في أقاربك فوزعها بين أقاربه وأولاد عمه. لأنه عليه الصلاة والسلام يعرف أن أولى الناس بالمعروف الأقارب، كيف تحسن للناس الآخرين ولك أقارب محتاجون. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشد في أحاديث كثيرة إلى الإحسان إلى الأقارب وصلة الأرحام، وحذر أشد التحذير من القطيعة. فالعرش قامت وتعلقت بالله عز وجل وقالت هذا مقام العائذ منك من القطيعة، العائذ بك من القطيعة. فقال ألا ترضي أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت بلى. قالت رضيت. قال إن ذلك لك؟ قالت رضيت. فاحذر أن تسخط والديك من أجل أنك قصرت في أقاربهم. وما لك فيهم من القرابة. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كانت تحتي امرأة وكنت أحبها وكان عمر رضي الله عنه يكرهها فقال لي طلقها فأبيت، فأتى ابن عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه وسلم طلقها. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رجلا أتاه فقال إن لي امرأة وإن أمي تأمرني بطلاقها، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. نعم. هذا ابن عمر رضي الله عنه رضي الله عنهما لما كان يحب هذه المرأة ولكن عمر يكرهها ما تردد لما أمره بفراقها وطلاقها، لأن عمر رضي الله عنه ليس له قصد خاص أو يعني قصد شخصي في بغض هذه المرأة وكراهيتها، وإلا فرضي الله عنه لو لم يكن يكرهها لأمر شاهده عليها وعلمه عنها لما أمر ابنه أن يطلقها. وكذلك الصحابة رضي الله عنهم عموما إذا كان أبوه أو أمه يحب هذه المرأة ولكن أبوه وأمه يكرهها فإنه يطلقها ويعوضه الله خيرا. لا تقل كيف أفارقها من أجل أمي أو من أجل أبي. ويجب على الأم والأب أن لا تكون كراهيتهم لهذه الإنسانة كراهية شخصية لأمور وخلاف بينهم دنيوية، لأنهم يعني الوالدين قد يحبون شخص يعني يحبون مثلا هذه المرأة لخصال يعلمونها وقد يكرهون لخصال أخرى وأنت ما تدري. ف فالشيء الذي فيه مرضاة لوالديك وليس فيه سخط لله فعليك أن تبادر إلى فعله. نعم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قال يستفاد من الحديث أبي الدرداء وحديث ابن عمر رضي الله عنهم أن الحديث أبي الدرداء في امرأة كانت تأمر ابنها بطلاق زوجته فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن صلة الرحم أو بر الوالدين سبب لدخول الجنة وهو إشارة إلى أنه إذا بر والدته بطلاق زوجته كان ذلك سببا لدخول الجنة ولكن ليس كل والد يأمر ابنه بطلاق زوجته تجب طاعته فإن رجلا سأل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال إن أبي يقول طلق امرأتك وأنا أحبها قال لا تطلقها قال أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر ابن عمر أن يطلق زوجته لما أمره عمر رضي الله عنه فقال له الإمام أحمد وهل أبوك عمر قال لأن عمر نعلم علم اليقين أنه لن يأمر عبد الله بطلاق زوجته إلا لسبب شرعي قد يكون ابن عمر لم يعلمه لأنه من المستحيل أن عمر يأمر ابنه بطلاق زوجته ليفرق بينه وبين زوجته بدون سبب شرعي فهذا بعيد وعلى هذا فإذا أمرك أبوك أو أمك بأن تطلق امرأتك وأنت تحبها ولم تجد عليها مأخذا شرعيا فلا تطلقها لأن هذه من الحاجات الخاصة التي لا تدخل أحد فيها بين الإنسان وبين زوجته. نعم بل جاء في الحديث أن اللهم خبب امرأة على زوجها فحاشا أن يكون عمر رضي الله عنه وأمثاله ممن يريد أن تفرق بين الرجل وزوجته إلا لسبب شرعي يعلمه وقد يكون ابن عمر ما علمه فعمر رضي الله عنه الحريص على جمع الشمل وتأليف الأسرة والإحسان للجميع فلا يمكن أن يرضى أن يطلب من ابنه مفارقة هذه المرة إلا لسبب شرعي فلذلك إذا أن أحدنا لاحظ على زوجة ابنه شيئا أمرا شرعيا مقصرة في شيء ينصحها أولا فإن قبلت واعتدلت فهذا هو المطلوب والحمد لله لكن إذا ركبت رأسها واستمرت على ما هي عليه فهذا يكون مبرر إلى أن يطلب من ابنه مفارقته ولذلك إبراهيم عليه السلام لما زار ابنه في إسماعيل في مكة والقصة معروفة أنه قد أودعهم في مكة وهو صغير فكان ما بين كل ما بين حين وآخر يزورهم لكنه زار ذات يوم وقد تزوج إسماعيل فامرأة إسماعيل تبين لإبراهيم عليه الصلاة والسلام أنها ليست بطيبة وأنه ينبغي مفارقتها والبعد عنها فلما أراد أن ينصرف لأنه جاء يزور ولم يجد إسماعيل فأمرها أن تبلغه السلام وأن تقول له أمسك عتبة بابك يعني زوجة غير عتبة بابك نعم غير عتبة بابك إيش غير عتبة بابك نعم غير عتبة بابك قال لما أنه زارهم ولم تثني ولم يرى منها خيرا لأنها تبين أنها غير امرأة غير شكورة لم يتبين منها أنها امرأة شكورة وأنها مستقيمة فقال أقرئيه من السلام وأمريه وقولي له يغير عتبة بابه فلما جاءت المرأة الثانية وزارهم ورأى منها خيرا أمرها أن تبلغهم السلام وأن يمسك عتبة بابه، لأن المرأة ستكون سبب في صلاح الأولاد وصلة الرحم وبر الوالدين، فعلى هذا يكون ميراث، يعني يتوارثون إما الصلة وإما القطيعة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما مر علينا لما أوصى بأهل مصر خيرا بسبب ما كان بينهم من رحم ولو كانت بعيدة المدى، لكن الصلة متوارثة. فنسأل الله عز وجل الثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفع الله ما قلتم. أحسن الله عليك سائل يقول: بعض أقاربي عندهم بعض المنكرات في بيوتهم أو في أنفسهم، فما حكم ترك زيارتهم في هذه الحالة؟ عليك أن تزورهم وتنصحهم وتذكرهم لعل الله أن يهديهم على يدك، لكن لو رأيت منهم إصرارا وعدم قبول ونفورا منك واشمئزازا من أجل ذلك وتكرر ذلك، فإن رأيت أن هجرانهم والبعد عنهم سيكون علاجا لعلهم يرتدعون ويرجعون إلى الصواب فجرب. أما صلة الرحم فإنه مأمور بها في جميع الأحوال وعلى كل حال، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن لهم، يعني لقومه، رحم سأبلها ببلالها، يعني وإن كان ما بيني وبينهم خلاف لكن الرحم سأصلها. نعم. يقول السائل: ما هي الأشياء التي ترضي الله عز وجل كي أفعلها كي نفعلها؟ أول ما يرضي الله بعد توحيده المحافظة على الصلاة وجميع فرائض الإسلام، ثم تجنب المحرمات، ثم أيضا ما نحن في صدد بيانه وهو الصلة، صلة الأرحام وبر الوالدين، فإن هذا من أوجب الواجبات. وعموما كل ما يرضي الله من الطاعات عليك أن تحرص عليه، وكل ما يسخط الله من المعاصي تتجنبه، فالله قد أحل الحلال وحرم الحرام وبين ذلك في الكتاب وبينه محمد عليه الصلاة والسلام. فإذا أحللت الحلال وحرمت الحرام وقمت بما أوجب الله عليك فإن الله يرضى بذلك. نعم. أحسن الله عليك. الخال الذي من الرضاع، هل مثله مثل الخال تجب صلته أم لا يلزم؟ لا، بل له حق لأنه خال، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: حرموا من الرضاع ما يحرم من النسب. والنبي صلى الله عليه وسلم أكرم أخته من الرضاعة لما جاءته بعد وقعة حنين، لما جاءت وقالت: إني أختك من الرضاعة، قال: وما علامة ذلك؟ قالت: عضة عضضتنيها وأنا متوركتك، يعني حاملتك. فلما علم عرف العلامة أقر بذلك عليه الصلاة والسلام وأكرمها وأحسن مثواها وخيرها بين أن تقيم عنده معززة مكرمة أو يمتعها وترجع إلى قومها. قالت: بل تمتعني وتردني إلى قومي، ففعل عليه الصلاة والسلام، أكرمها وأعطاها ما تحتاج، ومن ذلك أعطاها عبدا وأمه، فتناسلوا لأنها زوجت العبد بالأمه، فتناسلوا وأنزل الله فيهم خيرا كثير، حتى ذكر أن لهم نسل إلى عهد قريب. فهذا مما يدل على أن حتى من قبل الرضاعة فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقدرها ويحافظ عليها. يقول السائل: أمي بينها وبين عماتي مشاكل لها 20 سنة، وحاولنا الإصلاح ولكن فشل، وتأمرني أمي ألا أذهب لزيارتهم، هل أطيعها في تلك الحالة، علما بأن أمي تقول لو ذهبت سوف أغضب عليك، فكيف يفعل؟ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، أكرم أمك وصل أرحامك ولا تقطع الرحم، فإن قطيعة الرحم من أكبر الكبائر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، اللهم صل وسلم.